هل المرأة إنسان؟ سؤال حير الأوروبيين طويلا، فقد اجتمعوا عام 586 ميلادي في فرنسا ليبحثوا هذه القضية وليجيبوا على هذا السؤال. ثم قرروا بعد الاجتماعات والمداولات والمناقشات أن المرأة إنسان خلق لخدمة الرجل. ولم يمضي إخواني وأخواتي على هذا الاجتماع سوى 30 عاما إلا وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم وأعلن للعالم أجمع أن النساء شقائق الرجال وأن الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، والكثير الكثير من الآيات والأحاديث التي تكرم وتعلي من شأن المرأة في المجتمع. والحقيقة إخواني وأخواتي أن من يقرأ في السيرة يجد أن دور المرأة أيام الرسول صلى الله عليه وسلم في المجتمع كان أكبر بكثير من دورها في المجتمع اليوم. فقد كانت المرأة أيامه صلى الله عليه وسلم زوجة وأما، وكانت تحارب، وكانت طبيبة، وكانت تجاهد، وكانت تفتي في الدين، وكانت تروي الأحاديث، وكانت تشير على الحاكم. فكثير من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم كنا يشرن عليه في أمور السياسة في أمور المجتمع. وأنا أتساءل، هل دور المرأة اليوم عاد إلى ما قبل عصر محمد صلى الله عليه وسلم؟ إلى اليوم إخواني وأخواتي يوجد آباء يغصبوا بناتهم على الزواج من زوج لا يريدونه، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة تشكي أن أباها زوجها وهي كارهة، فدعا أباها وأرجع الأمر إليها، إما أن تجيز ما صنع أباها أو تبطل الزواج. فقالت رضي الله عنها، قالت: بل أجزت ما صنع أبي، ولكن ليعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء. أيضا من الظواهر في المجتمع العربي بالذات بعض الرجال يجد حرج في ذكر اسم زوجته واسم أمه بين أصدقائه، فتجد يقول زوجتي الله يكرمك، ولا المرأة الله يعزك، جمل منتشرة، وكأن اسم المرأة أصبح عورة. مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئل أي الناس أحب إليك قال صلى الله عليه وسلم بملء فمه، قال عائشة، ما قال زوجتي الثانية ولا أم البنين. أخواتي، أي امرأة متعرضة لظلم سواء من أبيها أو من زوجها فلترسل رسالة إلى الموقع، موقع البرنامج، ونعد بإيصال هذه الرسائل إلى المدير التنفيذي للجنة العفو وإصلاح ذات البين الدكتور ناصر الزهراني، وهي لجنة يترأسها الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز. لا شك أن الإسلام أعطى حقوق كثيرة للرجل على المرأة، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. فهذا ما في شك فيه ولا أحد ينكره إخواني وأخواتي، ولكن الإسلام لا يعطي حق الرجل أن يستبد بزوجته وبنته، أو أن يظلم زوجته أو بنته، أو أن يضرب ضربا مبرحا زوجته وبنته. فللبنت وللمرأة وللزوجة مكانة عظيمة جدا في الإسلام يجب احترامها. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: رفقا بالقوارير. وأحد العلماء يقول: صحيح أن المرأة هي نصف المجتمع، ولكن حيث أن المرأة هي التي تربي النصف الآخر إذن فالمرأة هي كل المجتمع. وأنا عندي يقين إخواني وأخواتي أن الأمة الإسلامية لن تنهض إلا إذا أعطينا المرأة مكانتها وعزها واحترامها في المجتمع، لتصبح أما معززة مكرمة فتنجد لنا أمثال عمر بن عبد العزيز وصلاح الدين الأيوبي وغيرهم من الرجال الأفذاذ. Thank you.